الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حفظ العلم كتابة وبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي حفظ العلم كتابة وتوعي بك أي خانيت يعني أي خانيتوا كتابك أي خانيتوا هو كوا زور بيويستا بينوس هول بدا أو علمي كواليا قريت بينوسيت باشر ويا لبري بكيت نغنوسين لبر كدن اوان باشتريكا اگر هاتو كسيك لبر كدني لاواز بو يعني ترسي اوي هبو لبيري بچيت بينوسيت هر دوكان صحابة كدوانا رزاي خوان لبيت وكو نوسين عبد الله كري عمري كري عاص أي نوسي عبد الله كري عمر رزاي خوان لبيت أي نوسي ولا برشي أكت لبر كدنو نوسين لبر أو حديث في زيادة الروايات كدولة في غامره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أبو هريرة رزاي خوان لبيت نيه نوسي بس لبر يكت لبر يكت ولكاتك لبر شيء يكت عند جار توشي لبير شونو أبو بويا بسياري كلب يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمهم حديث عنك لبر يكم وش عنك لبر يكم لبير مشيتو يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمري بيكت كراسة كيبري راخت يعني دريجي بكاتوا باشان يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كومول الدعاء بو خند دعاء خند بسريا فلن بوشاك كو كروا فمن الدعاء هو هش تيكم لبيرنا أجو هو بركتي دعاء يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بويا أبو هريرة رضي الله عنه بيفرمو هش كسيقني للصحابة بقدر من حديثي بيغامريان بيغامري لبر به صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله كري عمر نبي لبر ويو أي نوسي من ما نوسي لبر كدني هابو وكو أو زيال لوا أي شي نوسي كواتا أوي كتواناي هابيت لبر كدنكا قماني تيدانية كأو أصله اگر کسی هل برک دنی لعواز بو یعن مترسی لبیر چون اوی بو او درستا و باشتری اکا که او علمی وری اگرید یعن کتب اکی خونی توا بینوسید لبری بنوسین لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع نافوتيت هو بارزراو أبيت أو يكنوسيوتا نافوتيت وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج كاتك بيوسيد بو مسألة هي كلا يخود نوسيد لما ويكي زور كما أيدو زيتو بتعبت أفهمها سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها وتلو شنيك توم بستا ليدا دس الناكوي فأيديك علمية شرح حديثك بتفصيل شرح كراوة لو شنيك وا توبتها دس بكوي ليدا دس الناكوي وتابت شرح ابن حجر عسقلاني رحمة خوالي به وحديث كان إمام بخاري رحمة خوالي به عند جار ابن حجر رحمة خوالي به كباس لحديث كاكات قالت شرح ام حديثة وفائدة كاني لا تنبابك دوات الباسيكي كفتل بابكاني دهاتوتو شرحكيان فائدة كت دسكبي وجالي واشي لبيري شوى بس ينكدو هذا لبيشو باس ما قلت لبيشو تاني لو شواني كتو بوي اقريت شرحي او حديثة لو شوانانية لشواني كترا باسي كرو كواتا اتواني لا يخوت بنوسيد شرحي ام حديثة لفلانا شواناهي لو شوانانية كتو اتويت وقمانت واقع دست بكوي كواتو فائدهك لما ويكي كما اويكي وابي يستا اتواني بقريت وسلي ومن اجل فوائده ولسود قوركانشي اويكي واي نسيت انه عند كبر السن ك شوتا صالوة وضعف القوى توانايد هيزد لاوازبو يكون لك مادة تستجر منها توما ديك اللاية وتحكم أو مسألة عن اللاية وضعمك اللاية لا يخد كنوسيوتا لكاتي بيوستيها لو ما دورا قريت تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي فبيا ما ندبوني الزور أقربتها أستفسير آياتك يعني شرح حديثك دسك بيبونو السين لما ويك الزور كرتا أو دسك بي والمنازع نياني أهل تفسير رحمة إخوان لبيت درباري تفسير آياتك كان جاری و های دانه ای کن به تواوتی رون کرنوی تواوی نداوه لسر آیتک لسر تفسیلی آیتک یکی کن نیداوه اویتر داویتی توش پیویسید پی ابی لکاتی گراند بناو تفسیلکانا او تفسیلی کوا زور تفسیلی به آیتک داویت زیادتر رون کرنوی پی داویت بون منا لتفسير قرطبي دسته كبي فهم لابن كثيراني كقران بشويني او انوسيت لا يخوت كلا تفسيري قرطبي لبرجي اوانا لا بري اوانا او هاتا بتواتي واسكراب ات لا يخوت انوسيت هركاتك هو تفسيري او هاتا في وسيت بيها بو لا يخوت اسان لبردستاي لما قال لي سيري بكيت لا يخد نينو سيدو اي لبرد اشي ما دوبوني كي زورت ابيت حتى وكو في أجيت بتابتي بو كتاب علم أو نسينا ضرورة تبو تارك أت كتب رو تارك بتبيش وأمش جاريك خير بيت أجر أو نسينا لها بيت إتن ما ذاك إلا بدستاي ما ذاك إلا بدستاي أتوين لما ويك كما أو هيك واب بيستا وتاري خوتي لي وربجريت وتاركت أمدا أبيت بيز با كرانو ما نوبوني زور ناكت ولذا فجعل لك كناشا أو مذكرة ده كناش ده بذكي سريانية فمعنى مجموعة هاي دفترك بشوك الله به لتعقيد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظانها ويأوفى إذانك ولي أقريد لآياتك لحديثك أو شانك وشكي ناديارة وهروها أو نسينانك وبلاوة لأن شينك تو حكمك يدسك بيت لا يخوت لكاتي خوينة ودا بنوسة ما ندوبوه هلاك بيها تاوكو دوزيب تداوه بوجاريك تهمان ما ندوبون نتشجيد لا يخوت بنوسة دعيب أساني أتوانيد سودي ليور بقري وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن فما قال بلكي كتابكات بكار بينيد ويعوش تانيتي أبنوسي شاك أو كتابك تو إخوانيت هر باسك لو باسانيك جرنجا وبزوري ديت الرئيقات لا كوتاي كتابك لا بل كتابك أبنوسا سنستي مسألة فلانشد لا لا بري أواني أم كتابا هي إتبع أساني تو أتواني بغريتو سري فيش داقا كهمو كتابك سير كيف زين لكيو أهي أوي كوا پیویسید پیه بید یعن زور بید ترگید او با آسانی دست اکوی ثم تنقل ما یجتمع لك بعدو فی مذکیرتی دو اوش لوی کنو سراوانو کتیو که بفوتی نقلی بکر سر دفتری که بشوگ لای خود رتبا لها على الموضوع بگوری موضوع کن مثلا بابی طهار آیا او با آسان دست کوتوه لباب صلاة آية لباب زكاة آية حجة هل شيء كي لو بدان مقيدا رأس المسألة مسألة كبات شيكات واسم الكتاب كتابة قيدة شكتبك هيا ورقم الصفحة والمجلد لا بريتشنا برقيتشنا ثم اكتب على ما قيدته نقل أولا سكتابك نسيت دواج نسيت أمن سراو نقل كدوا بودا فرق لا يخون حتى لا يختلط بما لم ينقل شو هيك أي نشرك سكتي وكان مجنيها من نقل جنس هذا فتركت هيك وازدور في ويسد بيتي وقرعنا ولاي أو أنسيت كما تكتب بلغ الصفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة كتوك دسك أخوانيت عليك شنة إيرة حتى إيرا ما خندو يا لا بريك خيت بيني ملام قماني جاري ولا لواني ولا بريك تو دايانيت أجر غيري خود أسكاريبك شو بي خادشوني كتير ملام قد أسكاري نكات لماري خود عبيد كد أسكاري كتيبي توانكا أو تو لاي خود شو نكد ياري كراو ملام قد هاتو لايان بلد توش خراب رويت سيرك ايكيت اويني ما ندوبوني اكيد ايوه قريتاو كو ادوزيتاو متابتي اقر محافظة ايك بيت اهمش قاريك خير بيت وخلق امي تشاوريتوكا كواتان لاي خود بلقي شو متأوي بابي اوانيا يا لابري اوانيا اقر او كتابانات ما ترسي اوها بيكا خلقي دسكاري بكات وی پاشی پیشی نکن. حالا وانه رفیق خود با خوشی لپرکی تو در بینه در لپر دعا و بخطا بینه پیو. یعنی پیش دعای پیو که. کەواتە لای خۆچی بکە بینوسە گەیشونەتە ئێرە هەتا ئێرەمان خوێندووە یان نووسی تا ئێرەم ڕاجعم کردوێتەوە لای خۆت بینوسە هەتا لەوانە بینیت کە لە حەرەمەین من بینیومە خەڵکی لەوێ مەسەکە قورئانە خوێنێت بۆ خەتمی قورئانی خۆی دەفتەرێکی بچووکی پێبووە چەندێکی خوێندووە دوای نووسیوێتی هەتا ئایەتی ئەوەندە بخوێندووە دوای بۆ جاری دووهەم لێوە دەست پێیەکە بۆ جاری دووەم لێوە دەست پێیەکە بۆچووکی بەتایبێت تەمەنێکی هەیە لاواز بووە گەڕان بە شوێنە و تووشی لەبیر چوونەوە ئابێت یا کتێبێک ئەخوێنیتەوە کتێبێت خۆ بیخوێنیتەوە ئەو کتابە هەتا کوێت خوێندوێتەوە گەرماوەی لێیدا ببڕی دوایلێ بیرێت ئەچی هەنووسی تا ئێم خوێندوێتەوە ئەو کاتە بە ئاسانی ئەچی تۆ سەر خوێندنەوەی پێشووت وللعلماء مؤلفات عدة في هذا زناي رحمة إخوان به دربار أوى هيانا منها بدائع الفوائد لابن القيم ابن القيم رحمة إخوان به لكاتي خنوي كتابك أنا شكر دوا أويك خنويتي وسودي لور قتون وسيبتي وخبايا الزوايا للزركشي ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها وهروها لو كتبانوك صيد الخاطر صيد الخاطر ابن جوزي مضام ابن عثيمين فالمن رحمة إخوالي به لهمي جوان تلك من بينما بدائع الفوائد ابن القيم رحمة إخوالي به شوار جزء لا دو مجلدة ككاد إخوة كراوة سلواني بشوتيج كرابتوا كزور زانیاری تێدا هەیە کە لە شوێنەکانی ترا دەست ناکەوێ بۆیە لە بەدائع الفوائد ابن القیم رحمەتی خوای لەبێ تایبەتی نەکردوە تەنها بە باسێکەوە عەقیدەی تێدا هەیە تەوحید و هەروەها فیقه نەحو بەلاغا تەفسیر ئایەتێک ئەگەر بۆ زیاتر ڕوونکردنەوەی تەفسیرەکەی جانبی لوغی بڵاو باس کردووە لانی بەلاغی و هەروەها بۆ فیقەکەی چ حکمێکی لێوەرە گیرێت ئەوانە بەو شێوەیە ناوێتی یان کەلیمەکە وکو لانی لوغەوی شیکردنەوەی لە چیوە وەرگیراوە ئەوانە وەکو باس لە بینی فرق لبين المدح والحمد كي ناوية الرحمة خوالي به أوش كأميك ابن القيم رحمة خوالي به كانو سيويتي لكي ورقتوا لا ما مستاي خوي كابن تيمية رحمة خوالي به لو أنا ورقتوا ويالك تبقى بسيارة مليك دولة الشيخ والله مداوتو يعني باسي أو مسألي كلو بمشي ويوتو كواتا اواني لا ابن تيمية ورقتوا رحمة خوالي به لبر ابن تيمية رحمة خوالي به كاتك مسرا وكان يخيني توا لهل علمك بيت وأزاني تنها أو هل علم أزانت لتفسير سيركيت ما شاء الله أهلي خويتي لفقه بهمان شيو للغة بهمان شيو لعقيدة أو أتهمي ديارة لردان ويبو أهلي بداع أو ديارة بو فلسفة بهمان شيوة ديارة بر ابن تيمية رحمة إخوالي لبي ك ابن تيمية فرمي آية تتلى في اللغة العربية لسباني عربية وكاتك تشوت مصر لبي كوبو تولى قال أبي حياني مصرية خواني البحر المحيط في التفسير أبو حيان بيشتر زور ثناء ابن تيمية كردوه ومدح ابن تيمية كدو رقام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر وهذا كشون أبو بكر زي خوالي به لا حرب الرددة إسلامي سارخست أي شراء ابن تيمية بوشي ويا شريعة إسلامي سارخستو أما بيشتر وما تحيكرت دعائي كاتك ابن تيمية رحمة خالة جدا مصر كوا بيتوا أين مجلسة لقل أبو حيانة ومناقشة كان لسال مسأليك نحوي أبو حيان شيء كابا بالجبو خوي قسيس يا بويه بيم تمي عليت سي بويه لكتبك اوا عليت تو شو المخالفه اوا كيت ابن تيمية رحمه خالد با ابو حيان عليت وهل سي بويه نبي النحو بو بيغمر نحو يعني حتى يجب علينا اتباعه بشر زي هبه للنحو خو معنى يتركوا بلاي بيغمريتي ورقلت به إما شويني بكوين باشا نبيل لقد غلط في الكتاب في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها أنت ولا هو ابن تيمية أبو حيان رسي أبويه لكتبك يا زياتر لهشتا شوين هلاي كردو نتو أزاني نأيوش خوش نازانك غلط يعني فما سبحان الله هكذا يقول في سيد النحات كي تروا سيبوي باسكال النحوة بوشيوي نسأل الله العافية أفهمنا الدعاء أو أبو حيان كودة جاهدك نيم تيمي هو بيش مدحي أكيد دعاء أو قصديك نوسي أبو حيان قصدك هموي قصوتن وبأي متامي رحمة خالي بي أنجامي أويك دمار جيريتي كواتا ابن قايم رحمة خالي بي أو فائدانيه ناوة أو فائدانيه ناوة بو أويك إما سودي لول بقري وعليه فقيد العلم بالكتاب كواتل بريكة أتوانيت بو زياتر سود ورقتنو لبركنكت لكيسدنا شيء بينوس أو يرمتي داريك أبوت فنمو خصحة نحو هذا الأمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب كل سلسلة سعيها هاتوا حتى أو علمتك واهيا لا يخوت رايقرا بي باريزا بي هيلاوا بشي بنوسي لا سيما فلما بدايع الفوائد في غير مظانها أو سودانيك لشيني خويا دس الناكبت وخبايا الزوايا في غير مساقها وتوشتانيك و لغوشكانه لسوشي كتابي قدس الأكبات لا ناو كتابة كان كالشيني كتاب دس الناكبة ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها هر سوديك كبلاو بيت أي بينيت بتناو كتابة كان ببرشو بلاي باس كراوة يعني دكسكو أي بيسيد فأيديك تسي أوتيك لكيسد بجي ورقلة وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض لبركز انتو شي لعوازي أبيت لبركز دوها لبيت الأشياء ونسيانش لبيت شونوا أو بهمكسك قال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط أقل شيكت بيست بینوسه. اگر هیچ نبود لسای بینوسی لس دیوار کج بینوسه. ویله کس نج. رواه خیثمه. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع وتزور زانياري بسود الدسكوت أو أنك خواهي رمي ربان مشيئتي لسلبك بي بقيت فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات با ترتيب نوسا لا دفتر يجيب الشغلاي خود لباري موضوع كان فإنه يسعفك في أضيق الأوقات أو كاتا فرياد أكبي يسعفك فإسعاف يعني فرياد كوتن فرياد أكبي في أضيق الأوقات لو كاتنك كاتا كان زور تسكا ناتواني زور قريبا شوينيا بآساني لبرستهاي التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات لو كاتنك بيتوانايا دست بيبناغات لعواز بويت لو كاتيكا هولا ديكا أو مسألة قورانا دست خود بخي أو نسينا كان إنسان كشتيكي ديا بابا خيالا بتايبتي إن شاء الله بيهجن لكاتي آمادة كدني وتارة كاتي آمادة كدني وتارة خوي قرم يا ربنا و بخشيني كي خويتي اي بخشي با عبدكاني كتبتي ولا سر باسيك بدويت جرو دي با دلتا خوي قرم يا ربنا و تبي بخشيت كا او باسي تو باسيكيت او ايتا بيوندي بو باسواي يعني او حديثا بزور بتواتي او باسيتيا رون كراوتا دو تفسير آياتك شرح حديثك بيشتو خود بنيوته كبنيوته لا يخون نوسيوته تلكاتي بيوسيا بأساني أشي تسر أو شرحك بيشتو بنيوته يعني أو تفسير آياتك لهشينك هابيت يا هر مسأليك بيشتو بسيار اللي كدبي يا حديثك بون منا زور قرأيو بدوايا نازانيت صحيحة نازاني ضعيفة دوايا أبيسيت أبي سيلا كسك ولا فلان شو نهاي أو كاتا أويكتو بدوايا أقرأيت بأساني هاتا بلست أو إذا نشتن لا مجلسي أهل علم أو سوداني لي ورقيلت بتابتي أوانيك بيانبت سود وربقرن لو درساني كواهي ليه ربي لا هرشوني كي تربيت يا إنسان لكاتك أتشبو حج وبو عمره ليه الحمد لله دو عصران درس هي بين مغرب عشاء هي أو ما ويا تابنشا استفادة أكيد وقال استفادة علميش نكيد باباشيش تيه نكيد العربية كان زانيت هدانش الله مجلس علماء نجتمع قوم في بيت من بيوت الله كما حدث في عام صلى الله عليه وسلم فما غشيتهم الرحمة رحمتي خواهي قرم يا ربان همي أنا قلته وحفتهم الملائك ملائكة شهر دولة أنا قلي متابتي لك وشابه لنا مزقودي في عام صلى الله عليه وسلم يا لنا مسجد الحرام وذكرهم الله في من عنده خي رومي ربان باسي او انا اكاد كدانشتو لا ملائكه حتى ملائكه هل يونك عباده انجامدا او تعبد الشيء لا سر زاويه دانشتو استفادك بابي شي زانيت ما من اوازان فلوك تو اي زانيت الحمد لله دوباره كنو يبدو بتايبتي اگر باسك باسي عقيدة به باسي عقيدة كتو خندوتا هل او شرحاني كتو اي خويني بلا مشوي كتير آياتا كان عيني آياتا حديثا كان عيني حديثا كوت او مجلسانا مجلسي خيرة مجلسي بركاتا مجلسي كك رحمتي خواي قرم يا ربان ارجي بس او كساندا كلو مجلسانا دا انيشن بويا هول بدين او عندك اخوي قرم يا ربان بيكا بنسيب مان خومن لو مجلسانه بیا باش نکین هر کاته کوا پی اگین و اوش نعمت یکا کوا تل بر کردن یا نوسی لو کاته که افرمید ابن عثیمین رحمتی خواله به ام آلاتی تازه پیدا بوا کمپیوتر افرمید لبر کردنکان لاواز بوا خاکی لبری ناک تجارن كموبايل نبوتو رقم قانا لبركة رقمي براي خود بي كسوكاري خود بي هر خوشيوزيكي خود بي يا ويا مسألة دفتريكي بشوك علي خود أنوسي بلا مزاكي وتعالى موبايلة توخزنك دعي موبايلة كنما رقمي كسلامة نامنت زور بكامي ما قال أوانيك تشيا أوانيك نزیکی خودن هر وانه منه تو باقی که تری تو کتاب که کتاب کنم او قاعده تو کچی لده او کسی که نزانه لده او کسی که کورشو ناوه لده بلا ما گله برکر نکه بید کتاب کهش لیون بید یعن دور بیده تو تو توانیش چه کار باز بکید توانی همشگاری که خیل ببی دبليسا أوي كتو إخوانيت حتى لا كمبيوتر إسا برنامي واهية كا ميرات بودا بشك ميرات كدا بشك بود كي مردوه بنوسين أيديتي شان كي سيدوا بجي ماوا مبلغة كتشانيه كا خوي ريكو جوان بود حلقة ولا أو باسك بلو بوكاتي كي ضرورات بوكاتي كا بلت بي نتواني زور بينوسي وبقري بناويا بوكاتك يا وباش قرام من وقت يبقى كان ابو باسك بلام همي بيبا او براسي زياني كي سودي كي هيا وام زياني شي زور زيانا كويلا بركنا كنا ماو نوسينا كنا ماو كواتالي بركنا وي انسان زرري هي بو ذاكيري بو حفظي وابن عثيمين فهم رحمة خاله ولا أرى استعمال هذا الشيء إلا عند الحاجة هكاتي بيوستيا كمسألة فرضية وهالمسألة كتو بيتا بيش مسألة كميراتا كاتي زوري أبي توش بلتا أتواني وكاتب أساني بوريقية شهر السري بكيت وحالي بكيت وإلا أوانا بوتا هو يويكا خلق كمش لبركات يعني لبركدين لعواز بوا بوي اعتماد لسال لبركدنك او بيش مشتك لقلو ايشان وسين هبيت او يارمتي دريك بوي بوي انسان هركات يوستي او باسي باساني دس بكبت ان شاء الله. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك.